بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ليو ikiwa ni tarehe moja mwezi wa Ramadhani mwaka wa 1438 biidhnillahi ta'ala, katika darsa ya saa 4 asubuhi tutakuwa tukisoma risala ambayo ni matan fiqhiya ya al-Imam al-Allama Abdurrahman bin Nasir al-Saudi rahimahullahu ta'ala, Nur al-Basair wal-Albab fi ahkam al-ibadat wal-muamalat wal-huquq والآداب. بإذن الله تعالى تصوم كتاب الصيام عبادة أمبو إمفنغمانا نموزه أمبو متكبيلي رموم بالله سبحانه وتعالى أزدق بلي عبادة زيته وموجنا وإسلامون زيته watakaofanya ibada katika mwezi huu mtukufu. Moja kwa moja tutaingia katika kitabu siyam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah kitabu siyam. As-siyamu yuradu bihi imsaku al-insan anil muftirat من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. صيام كتاجوا يكسوديوا انتو كجزويا كتوكمانا نكيلا كنا تفطريش كتوكا كبامباوكا كو الفجيري مباكا كتوا كو جوا جيوني غروب الشمس. قوله رحمه الله صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه، وقد جاء تأكيد وجوبه في العديد من النصوص. المكوجة كتك كتلي أمكازه واجب وكفونغا كذلك نصوص نينجز مكوجي. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Tizama katika hizi aya mbili, ya kwanza kutiba alaikumus siyam ay furida, mmefaradhishiwa nyinyi kufunga katika mwezi wa Ramadhani. Kadhalika katika aya faman shahida minkumush shahr, bimaana anaingiliwa na mwezi wa Ramadhani akiwa si msafiri, basi afunge. Wa huwa ruknun min arkani al-islam, na saum ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Kama jaa fi hadithi ibn Umar radhiyallahu anhuma fi sahihain anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala buniya al-islam ala khamsin wa dhakara minha siyam shahr ramadan. Tuma sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya ibn Umar ya Bukhari na Muslim akasema Uislamu umejengwa na nguzo tano, kataja mojawapo ni nguzo ya somo. Qauluhu wa huwa fardhun ay wajibun mutahattimun, ni wajib, ni lazima kwa kila Muislamu. Ala kulli mukallafin qadirin, walmuradu bilmukallaf albalighu alaqil. Mukallaf anayekusudiwa ni yule aliyebalighi, tena mwenye akili timamu. Amma almajnun wazailu alaql fainnahu la yajibu alayhi siyam. Ama mwenda wazimu na yule ambaye amepotewa na akili, huyu haimwajibiki yeye kufunga. Wa min amthilati dhalika alkharifu ay kabiru sin alladhi la yuhsinu siyam fainnahu la yajibu alayhi siyam wala liit'am wala shay liannahu lam yatawajjah ilayhi taklif. Ama mtu ambaye mfano wake ni mtu ambaye ni kharif, mtu ambaye amepiswa, hajijui tena, hajui somu wala afahamu mambo ya somu, akili yake imerudi tena kama mtoto mdogo, basi huyu sio wajibu kwake kufunga wala kulisha, kwa sababu amri ya somu haimfikii yeye kwa kuwa akili yake si timamu. Kama ingelikuwa ni mtu mzima akili yake timamu, huyu ndio angefanya nini? Angelisha. Lakini huyu ni kharif, amepiswa, akili yake si timamu tena. Kwa hivyo huyu hakuelekezewa hukumu hii. Wa amma saghiru sin, ama tukimzungumzia mtoto mdogo, fa in kana ghayra mumayyizin fala yajibu alayhi siyam wala yu'maru bihi. Ikiwa si mumayyiz, bimaana ni mtoto mdogo ajui kupambanua, basi huyu sio wajib kwake yeye kufunga na pia haamrishwi kufunga. Wa amma idha mayyaza wa lam yablugh ba'du fa hina idhin idha ataqa sawm hasuna amruhu bihi liyata'awwad 'ala sawm illa annahu laysa biwajibin 'alayhi. Ama akiwa ni mumayyiz, mtoto ambaye ajifahamu, katika hali kama hii ikiwa yuweza kustahimili saum, ni vizuri kumwamrisha afunge ili kumzoesha, ingawa sio wajib juu yake kufunga. Walau kudira annahu aftara lam yalhaqu ma'thamun fi dhalika, na tukikadiria kuwa kwa mfano awe hatafunga akala mchana wa Ramadhani, basi hapati dhambi liadami taklifihi, kwa sababu hakukalifishwa yeye kufunga. Waqad thabata anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana ya'muru sighar as-sahaba bi an yu'awwadu 'ala as-siyam. Nithubutu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwaamrisha masahaba wadogo wawe watazoeshwa kufunga. Faqad jaa fi alhadith anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lamma amara an-nasa bi sawm yawm 'ashura, kana sawm yawm 'ashura fi awwal al-islam wajiban qabla fitr ramadan. Imekuja hadith Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoamrisha watu kufunga Ashura, na yajulikana kuwa somo ya Ashura tarehe 10 ya Muharram mwanzo ilikuwa ni wajib kabla ya kufaradhishwa Ramadhani. Ilikuwa siku ya Ashura kufunga ni wajib. Wa kanu ya'muruna sibyanahum, sahaba walikuwa wakiwaamrisha watoto wao kufunga. ويتخذون لهم لعبا من العهن أي القطن من أجل أن يشتغلوا عن طلب الطعام. والحديث في الصحيحين. na walikuwa masahaba wakiwatengezea vidude watoto wao kutokamana na al-ihn, yani al-qutn, pamba, wakiwatengezea ili vile vidude viwashughulishe kutokamana na kutaka chakula. وكان الواجب في أول الإسلام صيام يوم عاشوراء وهو يوم العاشر من شهر المحرم. ثم لما جاء شهر رمضان نسخ إيجاب صوم يوم عاشوراء. وكان صوم رمضان في أول الإسلام على الخيار، يخير الإنسان بين صوم وبين الإطعام. إلكواني واجب منذ الإسلام ilipo faradhisho saum kufunga siku moja peke yake kwa mwaka, siku ya Ashura. Kisha ikaja Ramadhani, na Ramadhani ikawa ni khiari, anayetaka atafunga, anayetaka atakula, alishe maskini badala yake. Qala ta'ala wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kwa hivyo hapa ikawa kuna khiari. ثم بعد ذلك تحتم صوم رمضان. كيشا بعد هابو إكاواني واجب كفونغ رمضان. الله كترمش آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كيشا كسيم فمن شهد منكم الشهر فليصم. وصام النبي صلى الله عليه وسلم رمضان 9 سنوات بدءا من السنة الثانية. نفراضي صوم لكوني كتكمواك وبيلي بعد هجرة نمتوم صلى الله عليه وسلم إجماع يوانا وفيوني ألفونغ رمضاني 9. قوله فمن كان مريضا مرضا لا يرجى زواله أو كبيرا لا يستطيع الصيام بالكلية أطعم عن كل يوم مسكينا. ومن كان مريضا مرضا يرجى زواله أو مسافرا فله الفطر في رمضان ويقضي بعدده أياما أخر. أهل الأعذار الذين يرخص لهم في ترك الصيام على أنواع. ولواتو أنباو نواتو وعذر أنباو ومبيو رخص كواجا كفونغا وكو أين مبالي مبالي. النوع الأول المريض. أين يكوانزا نيوى غونجوى مغونجوى mgonjwa ni aina ya wale ambao wamepewa ruhusa kula katika mchana wa Ramadhani. Wa huwa ala thalathati anwaa, na wagonjwa wako kwa namna tatu. An-nawu al-awwal, aina ya kwanza ya wagonjwa, man zala aqluhu, ni yule ambaye maradhi yake ni kuwa amepoteza akili. Fahadha la yajibu alayhi siyam wala yajibu alayhi fidya, huyu sio wajibu kwa kile kufunga kwa kuwa hana akili, na pia sio wajibu kwa kile kulipa fidya. Wala it'am wala kafara wala shay, hana kulisha wala halipi kibaba wala chochote. Wa mithluhu al-kharifu kabiru sin alladhi lam yaud yuhsinu siyam wa lam yufarriq baina shahri siyam wa ghayrihi, na mfano wake ni mtu mzima ambaye amepiswa kiasi chakuwa hajui siyamu nini tena, hajui kutafautisha huu ni mwezi wa Ramadhani au si mwezi wa Ramadhani, hajielewi. Huyo pia sio wajibu kwake kufunga, na pia halipi kibaba sababu hana akili. An-nawu athani, aina ya pili ya wagonjwa, man kana indahu maradun la yurja zawaluhu, ni yule aliye na maradhi ambayo hayatarajiwi kupona. Wayadhunnu al-atibba annahu lan yushfa minhu, na madaktari wakawa na dhanna kubwa kuwa huyu hawezi kupona katika maradhi yake. Washafi huwa Allah subhanahu wa ta'ala, huenda akapona, lakini kuna maradhi yaonekana kuwa maradhi haya hayana dawa, huenda hayajulikana. Ni ghalibu dhanni kuwa huyu haponi. فإنه حينئذ لا حرج عليه في الفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. katika hali kama hii hana dhambi yule anayekula katika mchana wa Ramadhani mwenye maradhi kama haya, kisha atalisha maskini mmoja katika kila siku anaokula. وذلك لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Na hawa ingia katika hukumu ya hii aya kuwa watalipa fidia kukulisha maskini. An-nau'u thalith, aina ya tatu ya maradhi. Man kana bihi maradun muaqqatun wasawmu yuathiru alayhi, yule aliye na maradhi lakini ni muaqqat, bimaana li maradhi ni ya wakati tu. Wasawmu yuathiru alayhi, lakini sawmu ya muathiri, ya kifunga ya muathiri. Fayuftiru, katika hali kama hii atakula mchana wa Ramadhani. Wayajibu alayhi qadaa al-ayyam allati aftaraha, lakini huyu itakuwa ni wajib juu yake kulipa yale masiku ambayo amekula sababu ya maradhi, atalipa. Kaulihi ta'ala man kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, yule ambaye atakuwa ni mgonjwa ama katika safari atalipa masiku mengine. والمرض الذي يرخص للإنسان أن يفطر به على ثلاثة أنواع. نبي هيا مراضي هيا مراضي ambayo aruhusiwa mtu kula kisha alipe siku nyingine pia yamegawanyika migawanyo vitatu. النوع الأول المرض الذي يزيد عند الصيام, kuna maradhi ambayo akifunga mtu yatazidi. كما لو كان هناك مرض يحتاج صاحبه إلى التغذية لكي يقوى بدنه على مكافحة هذا المرض فحينئذ نقول يفطر, لأنه لو صام لأدى ذلك إلى زيادة مرضه. كم فانو mtu ana maradhi na maradhi yale yahitaji yeye kula ili aweze kupata nguvu katika mwili wake kupigana na yale maradhi. Sasa huyu akikaa na njaa itasababisha madhara kwake yeye, sababu yale maradhi yatazidi kwa kuwa hana kile ambacho kitapigana na yale maradhi katika mwili wake. Katika hali kama hii huyu ataambiwa kula, kisha baada ya kula atalipa atakapopata afya yake baada ya Ramadhani. Na sababu ni kuwa صوم كوكي يمزبشي مراذي. النوع الثاني المرض الذي يتأخر شفاؤه مع صوم. تميونا يا كوانزا يزيدي, يعني مراذي يزيدي. يبيلي نكوى يتشيليوى لمراذي كوبونا هيزيدي لكن يتشكومدا ريفو زيدي. كما لو كان هناك مريض يحتاج إلى تناول أدوية, kama kwa mfano kuwe na mgonjwa ahitaji baada ya masaa fulani kula dawa. Wa hadhihi aladwiya la budda an yatanawalaha naharan, na kuwa hizi dawa ni lazima awe atakula katika mchana. Fa hina idhin naqul yuftiru wa yaqdi an alayami allati aftaraha, katika hali kama hii itabidi ale mchana wa Ramadhani kisha atalipa katika yale masiku ambayo amekula. النوع الثالث kigawanyo cha tatu cha maradhi haya ambayo mtu hula kisha kalipa, idha kana almaridhu yataallamu inda as-sawm, mgonjwa yupata maumivu akifunga, kama bihi qurhatun fi ma'idati, kama wale wenye ulcers, ana vidonda vya tumbo ulcers. Si kila wakati mwenye ulcer kuwa hawezi kufunga, kuna siku nyingine zile ulcer humzidia ikawa hawezi, kuna wengine hawezi kabisa, kuna wengine ambao siku nyingine huwazidia, siku nyingine huwaziko sawa. Sasa hapa tuwazungumzia wale ambao siku nyingine huwazawazidia. Idha lam yakun biha ta'amun alamahu dhalika, kiwa hakuna tumbo alina kitu pengine ataumia, ama akisahau kula daku yuumia tumbo lake, hawezi kukaa bila chakula ndani ya tumbo. Fa hina idhin la haraja alayhi fi an yuftira wa yaqdi makana al-ayyam allati aftaraha, katika hali kama hii hana dhambi mtu kama huyu kula katika mchana wa Ramadhani, kisha baada ya Ramadhani atalipa yale masiku ambayo alikula. Qawluhu au musafiran, au musafiran, hadha huwa an-naw'u athani mimman yurakhasu lahu fi tarki as-siyam, aina ya pili ya wale ambao wamepewa ruhusa kuacha kufunga. Qala falahu al-fitr fi ramadan wa yaqdi bi 'adadihi ayyaman ukhra, kwa huyu msafiri aweza kula katika mchana wa Ramadhani kisha akalipa katika masiku mengine. Liqaulihi ta'ala faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, kwa hivyo aliye katika safari pia amepewa ruhusa. Wasafaru alladhi yujizu lilinsan at-tarakhusa birukhsati al-fitr fi shahr ramadan yashtaritu lahu al-ulama 'adadan min ash-shurut, ile safari ambayo yajuzu kwa mtu katika safari kama hiyo kufuturu, wanaovioni wametaja masharti kadhaa ambayo yakipatikana basi safari kama ile itakuwa ni katika sehemu alizoruhusiwa Muislamu kula katika mchana wa Ramadhani. Ash-shartu al-awwal an yakuna safaran tuqsaru as-salatu fihi, iwe ni safari ambayo yajuzu kupunguza swala au ya kupunguza swala, bimaana swala za rak'a nne au swali ngapi, mbili. Wa amma as-safaru al-qalil wal masafatu al-qalila allati yaqta'uha al-insanu fi shahr ramadan fa innaha la tujizu lahu al-fitr, ama safari ndogo, masafa machache ambayo mtu huenda katika mwezi wa Ramadhan akarudi, basi kiwa masafa ni madogo hayajampa mtu ruhusa ya yeye kula mchana wa Ramadhan. Wadhalika liannahu la yuqalu anhu musafir fi lisan ash-shar'a, sababu mtu kama huyo haambiwi ni msafiri katika lisan ya sheria, haitu ni msafiri. Na pengine tuzungumzie hili swala la kuwa ni masafa gani ambayo ni ya safari. Hadhihi almas'ala qad ikhtalafa alulamaa fiha, mas'ala ya kuwa ni masafa gani ambayo mtu aweza kukata swala yake arubaiya kafanya rak'atain na pia kufuturu mchana wa Ramadhani, wamekhtalifiana kwa kauli mbalimbali. Mimi nitazitaja kisha tutataja alqaul arrajih. Alqaul alawwal, kauli ya kwanza wasema la yakunu almar'u musafiran illa idha arada qat'a 120 kilo, sema hawa hawi mtu msafiri mpaka akate kilomita 120, ay masirata ثلاثة أيام ولياليها مسافة سكتات مشانا نوسيكو مسافة سكتات مشانا نوسيكو لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم والحديث رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنه سيما سي حلالي كمنامك أن يمواميني الله سبحانه وتعالى نسيكو يمشو كسفيري مويندو وسيكو تاتو إسبوكو آوينا محرم واكي. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله لقوله إنه مشهور ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. القول الثاني أن مسافة القصر هي 80 كيلو مسيرة يومين. وإنجينا وكينا كقول يقوى مسافة القصر كمز صالة ni kilomita 80, yani mwendo wa siku mbili. Wa hadha huwa madhhabu Shafi'i wa Ahmad, na hii ndio madhhabu al-Imam Shafi'i na al-Imam Ahmad. Wastadallu ala dhalika bima warada fi al-hadith anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal-yawmil akhir an tusafira مسيرة يومين إلا مع ذي محرم. من حديث بيا وكتب بخاري ومسلم الحديث بسعيد رضي الله عنه كنت مزو سلم في مسيح حلال بمعنى حرام ومنمك أن يمواميني الله نسيك يمشق سفيري مويند وسيك مبيلي اسبقوا أكيوانين نمحرم. القول الثالث أن المرجع في ذلك إلى الوقت، فمن استغرق سفره أكثر من يوم وليلة بالزمان فإنه يعد مسافرا. وإنجينا وكينا وكسيما مسألة هاي رجية كوكاتي إكي ومتو أتشكوا كتك سفرياك زايديا مشانا نوسيكو بمعنى مساء 24 katika zama huyu atakuwa ni msafiri. Wa amma man kana safaruhu aqal min hadhihi almudda fa innahu la yu'addu musafiran yatarakhasu bi rukhas as-safar. Ama ikiwa masafa au wakati au muda anaochukua ni chini ya huu muda uliotaja, basi hisabiki ni msafiri. Hii ni kauli. Al-qawl ar-rabi أن مسافة السفر هي مسيرة يوم وليلة. أو سيما مسافة يا سفاري ني مويندو ومشانا نوسيكو مقدار 40 كيلو كياسيا كيلومتر 40. وهذا مذهب جماعة من التابعين. نيني مذهب يكون لك التابعين ونوفيون ونكونك قولي. وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد مجاب وكتك روان بيرد أن محمد. القول الخامس أن هذا يرجع فيه إلى أعراف الناس. هي رجية كتك عرف يوات ومزوية يوات. فما عد في العرف سفرا عمل به. كيف يسبيك كتك عرف كواني سفر بس ني سفر. قالوا وكتوا هوجة وكسيمة لعدم وجود ضابط للسفر في اللغة ولا في الشرع. سبو هكونا ضابط يا سفار كتك لغة ولا كتك شريعة، فيرجع فيه إلى العرف. وهذا القول والله تعالى أعلم هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. نهي قولي مشهر قولي ننقوفه كتك مسألة نيني وتي maona kuwa tumetaja hadith zinazosema la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata thalathati ayyam, na katika hadith nyingine an tusafira masirata yawmayn yawm wa layla. Riwaya zimekuja mbali mbali, bimaana hakuna dhabit iliyowekwa, muhimu kile kitu chafahamika ni safari, basi ni safari. Kwa hivyo yale masafa unaokwenda ikiwa yajulikana kuwa ni safari, basi moja kwa moja shakuwa nini? Safari. Hili ni sharti la kwanza na maelezo yake ndani, niendelee ama nisimame? Naam, استمر. طيب الشرط الثاني شرط لبيلي اللي لتعجي ونوفيون كسفاري مبايو يجوز أنت كفتور كتكم شانا ورمضان أن يكون هذا السفر سفرا غير محرم بهذه ونوفيون وكأنك وإلي سفاري سيواني سفاري حرام. فإن سافر الإنسان من أجل أمر محرم, ikiwa mtu atasafiri kwa ajili ya jambo la haramu, lam yajuz lahu an yatarakhasa bi rukhasi as-safar, takwa haijuzu kwa mtu kuchukua ruhusa za safari. Kama safara liyaqta' at-tariq au safara liyasriqa, kama kwa mfano mtu amesafiri kama khair ili kuwa mwizi wa mabavu, enda kuibia watu, haiwe roba. Au asafiri kwenda kuiba kitu. Au safara min ajli an yaqida almuamalat arribawiya, au aenda kwa ajili ya kumaliza dili zake lakini za riba, miamala ya kiriba. Au safara min ajli an yaznia waliyadhu billah, asafiri enda kuzini. Qalu hadha safaru muharramun, safari zote wanaoviona sema ni haram. Wa rukhasu shar'iyyatu wa minha fitr ramadan la tunatu bil maasi, hazikufungamana na maasi, ruhusa za kisheria. Au safara min ajli an yuftira, kuna wengine wasafiri ili asifunge, akimbia ile somo. Katika hali kama hii itakuwa ni wajibu hata huko alikokwenda afunge. Walqawlu bidhalika huwa madhhabu jumhuri ahli alilm, na hii ndio kauli ya jumhur ahli alilm. Sawa. Waminhum Malik wa Shafi'i wa Ahmad, na tukisema jumhur alulama kusudiwa wengi katika wanaovyoona. Nimeshangaa juzi au jana mmesikia ile mjadala uliofanyika kuhusu kufunga na mwezi wa kimataifa ama kufunga na mwezi kila mtu na nchi yake. Wale watu wa sunna matata wale, wallahi aibu hii. Kama hutaki kusoma afadhali ukae kando, wamekaa na makhurafi. Ingawa ile masala ni masaa ilmiya ijtihadia, si masala ambayo yamtoa mtu katika sunna au kumfanya huyo awe mubtadi ala, lakini ilikuwa ni mjadala baina ya makhurafi na sunna matata. Sasa wale makhurafi waliwapata wale sunna matata majuhala. Sasa katika yale mambo alikuwa akiwaviringa nayo, akamwambia kuna tofauti baina ya kauli ya jumhurul fuqaha na jumhurul ulama. We wasema jumhuru al-fuqaha ikikhalifu jumhuru al-ulama yatangulizwa jumhuru al-ulama. Ha, hii tofauti inatoka wapi? Fuqaha ulama bala. Na wale sunna matatu sikia, washachanganywa kweli kweli, maskini lugha za ilmu hawazijui. Sasa khurafa yaweza kukupeleka wewe anavyotaka, shajua nimpata ujahi. Wallahu musta'an. Tena kwenye redio, imeletwa live masaa mawili kwenye redio wiki iliyopita, nafikiri kabla Ramadhani, jamaa wakakaa mjadala. Ya khiba la gani, wallahu musta'an. Almuhim, ilikuwa nakusudia neno madhhabu jumhur ahli alilmi, yani minhum Malik والشافعي وأحمد. واستدلوا على ذلك بقول تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قالوا فاشترط للترخص بالرخص عدم البغي والاعتداء. الله أميوكا شرطي ghaira baghin wala adin, isiwe yufanya baghi ama uadui katika nini ile ruhusa kuchukua, bimaana sifanye maasi katika ile ruhusa. Wa min thamma faman kana baghiyan bi kaunihi ya'si bi safarihi lam yajuz an yatarakhasa bi rukhasi safar. Kiwa mtu afanya baghi, bimaana asafiri kwa ajili ya kufanya maasi katika safari kama ile, asafiri ili ale mchana wa Ramadhani, huyo ruhusa kama ile haimpati. الشرط الثالث أن يكون الإنسان قد خرج من عامر بلده. هيني بأني قول كتك قوال زونا وفيوني كوا أو يمتو أشتوك كتك مجيومبا يهيل سيم أنويش نايب يكون اختلاف بين العلماء. فإذا كان الإنسان لا زال في بلده فإنه لا يعد مسافرا في لغة العرب. Mtu akiwa bado yuko sehemu ile ile yake, huyo katika lugha ya Kiarabu haitu msafiri. Wa shari'atu innama abahat alfitra lilmusafir, na sharia imemruhusu kufuturu yule ambaye ni msafiri. Wa hadha laysa musafiran, na huyo si msafiri. Li'annahu la yu'addu musafiran illa 'inda dhuhurihi wa isfarihi kharij albaladi. Kiwa shatoka nje ya ile sehemu anaoishi, huyo ndio aitwa msafiri. Na tujuaje akala sasa hivi mara ile safari vunjike na bado hajaanza safari? Yawezekana akala pilau yake ashashiba, yasemi msafiri. Kala nyumbani kapikiwa vizuri, baada ya kula kaambiwa basi ile ndege baba haiendi tena. Yatokea. Naam. إذا أفطر الإنسان في سفره فإنه يجب عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها. بعد يكتاج هاي مشارتي تكلفا ميك كوا إكي ومت أتفطور كتك مشانا ورمضان إكي وكتك سفاري بس أتليبا يلي مسيك أليكولا بعد رمضان. لقول تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد اختلف الفقهاء هل الأفضل للمسافر أن يصوم في سفره أو أن يفطر. نهاب بيو مختلفيان فقهاء وجي كويل مسافر نبورا وكي أفونج كتك سفرياك أو آل فطور مختلفيان. فقال الجمهور جمهور العلماء أما الفقهاء يتسعى وكسيما إن الأفضل أفضل له الصوم بورك وكينني نكفهنك ليكون في رمضان صائما إلي آذكتك موزي رمضان مفهنك. قالوا وقد قال الله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله سيما مفهنك كوينني بورا إكيوم كويل من الجوا. وذهب الإمام أحمد إلى أن الأفضل الفطر في السفر. الإمام أحمد كما ليفو كتك المغني أكينك وقول يكوى بورا زايد نمتو فانيني أو أتفطور كتك سفرياك. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. أكتويد لفسي كتك ويما متكفونغ كتك سفاري. واستدلوا عليه بما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر معه أصحابه فلما جاء في أثناء الطريق أفطر وأمر أصحابه بأن يفطروا فقيل له بأن بعضهم لم يفطر فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة. نبي مثبوتك ومتوم صلى الله عليه وسلم وكتك مجواب وسفر زاكي ألي سفير كشك أفطور وكأمريش ما صحابه وفطور مشان رمضان. Kuna wengine hawakufuturu, akaletewa habari Mtume صلى الله عليه وسلم akasema hao wamefanya makosa maasi. وذهب طائفة إلى أن المسافر يراعي الأرفق بحاله. Na wengine wakaenda kuwa atatizama kile ambacho ni sahali kwa hali yake. فإن كان الأرفق أن يفطر ويقضي لكونه يحتاج إلى الفطر في سفره فعل ذلك. إكي وكوكيه ni usahali zaidi kufuturu kisha alipe siku nyingine na iwahitajia kufuturu katika safari yake, basi na afuturu. Wa in kana al-arfaqu bihi an yasuma liyaslama min al-qada'i ba'da ramadan fa hina idhin al-afdalu lahu an yasum. Ama ikiwa ni usahali kwake yeye, ni arfaq kwake yeye kuwa afunge ili asalimike na kulipa baada ya Ramadhani, katika hali kama hii ni bora kwake kufanya nini? Kufunga. Si lazima, ni bora kwake. Hapa tuzungumzie wajibu. Tunajua kuwa si wajibu kwa msafiri kufunga. Tuzungumzie kipi ni bora zaidi. Wastadallu ala dhalika mima warada fi hadithi Amr ibn Hamza al-Aslami, عمر بن حمزة الأسلم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني امرؤ كثير السفر وإني أسرد الصوم أفأصوم في السفر. هو صحابة أمام بيام تومي صلى الله عليه وسلم ميمني موينجي وكفونغ وفونغ سانا ننبين كفواتنيش صوم يعني سيبين لكو كام دمريف بلا كفونغ na ni mtu nasafiri sana na safari nyingi, je nifunge katika safari yangu? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam in shi'ta fasum wa in shi'ta fa'aftir. Ukitaka funga na ukitaka kula. Wala'alla hadha al-qawl huwa alladhi tajtami'u alayhi al-adilla as-sabiqa. Na huenda hii kauli ya mwisho ndio inakusanya zile adilla zote tulizozitaja huko nyuma. Tayib. Idha sama rajulun fi baladihi thumma safara ila baladin ukhra madha yafalu. Akifunga mtu katika ile nchi aliyoko kisha akasafiri akaenda nchi nyingine, atafanya nini naye amefunga? Sawa. Bimaana hapa kusudia masala nini? Ya saum na kuonekana kwa mwezi ama kutoonekana kwa mwezi. Haya tutakuja kuzungumzia biidhnillahi ta'ala katika darasa ya kesho. Yani bimaana kwa mfano mtu amefunga hapa Kenya tarehe moja Ramadhani, ilikuwa siku ya Jumamosi, akasafiri kwa mfano akaenda Tanzania. Tanzania tarehe moja yao ilikuwa ni Jumapili ama ni Ijumaa kabla yao. Je, atafanya nini? Hili tutakuja kulizungumzia insha Allah Taala katika darasa itakayokuja. Allahu Taala a'lamu bi ahkamihi. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.